عندما نسأله عن درسنا المتقدم تفضل. صلاة العيد إذا فاتت على الشخص هل تقضى في وقتها وفي غير وقتها؟ نعم صحيح إن شاء الله. هذا من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. وأما بالنسبة لأهل البلاد والجماعة الذين تفوتهم الصلاة فإنهم يقضونها إن كان بعد الزوال جاءهم الخبر في الغد يقضونها من الغد، وإن كان قبل الزوال وتمكنوا من صلاتها صلوها في اليوم نفسه. لكن الشخص الذي تفوته صلاة العيد جاء وقد انتهى الإمام من الصلاة أو ذهبت عليه الصلاة بعد الزوال، نام شغل سهى عنها ما أشعر له الصلاة قد خرج وقتها الزوال ما انتبه، فهل يقضيها في الوقت وفي غير الوقت؟ الصحيح أنه يقضيها في الوقت وفي غير الوقت، سواء فاتت في الوقت أو فاتت وخرج وقتها، وفي خلاف بين أهل العلم. طيب إذا أدرك الإمام وقد صلى العيد وأدركه يخطب فهل يصلي أو يحضر الخطبة أولا ثم يصلي؟ نعم قولان لأهل العلم، فمنهم من قال يحضر الخطبة أولا ثم يصلي أحسن، ومنهم من قال يبدأ بالصلاة يصلي ثم يحضر الخطبة، لأن سماع الخطبة ليس بواجب وإنما هو مستحب. وهذا ترجيح من علماء المعاصرين؟ نعم الإمام الواجعي رحمه الله، فإنه يرى أنه يصلي ثم يستمع الخطبة. وأما الإمام أحمد رحمه الله الأوزاعي، وهكذا أيضا قول الشافعي، فإنهم يرون أنه يستمع الخطبة ثم يصلي بعد ذلك، وعللوا سماع الخطبة قبل الصلاة أن استماع الخطبة من كمال متابعة الإمام في هذا اليوم، فإذا فاتت الصلاة معه لم يفت استماع الخطبة. هذه علة من قال يستمع الخطبة قبل الصلاة، لأن كمال أو لأن استماع الخطبة من كمال متابعة الإمام في يوم العيد، فإذا فاتت الصلاة لم يفته استماع الخطبة، يجلس ثم يصلي بعد ذلك. والذي يظهر ما ذهب إليه الشيخ الأغرب أنه يصلي ما دام أنه فاتت الصلاة يصلي، فهي واجبة عليه ثم يجلس وينصت، وليس بواجب استماع الخطبة. فعندما نسأله متى يبتدئ وقت صلاة العيد ومتى ينتهي؟ نعم الابتداء فيه خلاف، فجمهور على جمهور أهل العلم على أن الابتداء يكون، نعم أحسنت، ابتداؤها ابتداء وقت صلاة الضحى، ويكون بطلوع الشمس بارتفاعها قيد رمح، فإذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح فإنه يشرع وقت صلاة العيد، وهذا قول جمهور أهل العلم. ودليلهم حديث عبد الله بن وسر صاحب رسول الله خرج مع الناس في يوم فطر أو أضحى فأبطأ الإمام الذي كان يصلي بالناس فأنكر إبطاءه، فقال إن كنا يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه أي من الصلاة فليش تأخر هذا، وذلك حين التسبيح. وأيضا استدلوا على أنها لا تصلى قبل الوقت هذا بحديث عندما هذا وقتها بعد طلوع الشمس قيد رمح. طيب والدليل على أنها لا تصلى قبل هذا الوقت؟ أحسنت، ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وذكر من ذلك حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. طيب القول الثاني قول الشافعية، حين طلوع الشمس يشرع أو تشرع الصلاة مباشرة، إذا طلعت الشمس فإنه يشرع فيه صلاة العيد، واستدلوا بحديث عبد الله بن بسر، وقد علمت أنه يحمل على المبالغة في المبادرة لا على أنه يجوز صلاة قبل طلوع الشمس قيد رمح وعند الطلوع يجوز، لا وإنما يحمل على المبالغة في المسارعة في صلاة العيد أنها لا تؤخر أول ما تطلع الشمس قيد رمح ينبغي أن تصلى، وليس معنى كلامه أنه يجوز أن تصلى قبل ذلك. الحديث الآخر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وذكر من ذلك حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، لا يصلح الصلاة في هذا الوقت. فلا بد من حمل كلام عبد الله بن مسر على هذا جمعا بين الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا مطلقا عن الصلاة عند الارتفاع أو عند بزوغ الشمس حتى ترتفع، وارتفاعها يكون في إباحة الصلاة بقيد رمح. فهذا هو الجمع بين الأدلة. أما الاستدلال بحديث عبد الله بن مسر ما فيه دلالة، وإنما فيه إشارة للمبادرة، ووقتها يكون بعد الارتفاع في رمح. هذا قول جماهير أهل العلم. هذه آخر مسألة أخذناها تتعلق بحديث أبي عمير بن أمس عن عمومة له أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم إلى آخره. مسألة: ويستحب تقديم صلاة الأضحى تابعة أيضا، ويستحب تقديم صلاة الأضحى وتأخير الفطر، ويستحب تقديم صلاة الأضحى وتأخير الفطر. قال العثيمين في شرح الممتع 5-58 و100: ودليل هذا أثر ونظر، ودليل هذا أي الاستحباب أثر ونظر. أما الأثر فهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الأثر أي الحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الأثر فهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة عيد الأضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، أنه كان يصلي صلاة عيد الأضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وصلاة الفطر إذا ارتفعت قيد رمحين، قيد رمحين. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو يغلق هذه النوافذ ونصبر عن الحر قليلا حتى ننتهي، أغلق النوافذ هذه يا أخوان الصوت يشوش علينا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمر ابن حزم، كتب إلى عمر بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر، وذكر الناس أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. هذان أثران، حديثان في تقديم صلاة الأضحى واستحباب ذلك وتأخير الفطر. وأما النظر فلأن الناس في صلاة عيد الفطر، محتاجون إلى امتداد الوقت، ليتسع إخراج زكاة الفطر، لأن أفضل وقت تخرج فيه زكاة الفطر صباح يوم العيد، لحديث ابن عمر، أمر أن تؤدى قبل خروج الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروج الناس إلى الصلاة. ومعلوم أنه إذا امتدت الصلاة وتأخرت صار هذا أوسع، وأما عيد الأضحى، فإن المشروع المبادرة بالتضحية، والتضحية ما تكون بعد الصلاة، لذلك استحب التقديم. المبادرة بالتضحية ففعلها ففعلها مبادرا بها في هذا اليوم أفضل. ففعلها مبادرا بها، مبادرا بها كالنون غير السين، مبادرا بها في هذا اليوم أفضل. وهذا إنما يحصل إذا قدمت الصلاة، وهذا إنما يحصل إذا قدمت الصلاة، لأنه لا يمكن أن يذبح الأضحية قبل الصلاة، لأنه لا يمكن أن يذبح الشخص الأضحية أو الأضحية قبل الصلاة. فهذا النظر بالنسبة لتأخير صلاة الفطر وتأخير صلاة الأضحى، عيد الأضحى، فإن الناس في عيد الفطر يحتاجون إلى إخراج الزكاة، فوسع لهم في التأخير، لأن أفضل وقت تخرج فيه وهو السنة يكون عند الخروج للمصلى في الصباح، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس أو قبل خروج الناس للمصلى، هذا أفضل وقت لزكاة الفطر. وأما ابتداء وقتها يكون بغروب الشمس يوم العيد، ليلة العيد بالغروب، إذا دخلت ليلة العيد فإنه وغربت الشمس التي هي آخر يوم من أيام رمضان شرع إخراج زكاة الفطر، ويجوز تقديمها بيوم أو يومين كما فعل السلف، ولا يصلح المبالغة في التقديم، فالأولى فهي زكاة فطر أن تخرج بعد غروب الشمس من آخر أيام رمضان، وأفضل وقت لها هو قبل خروج الناس للصلاة، هذا أفضل وقت لها. وأما الابتداء فيكون بغروب شمس آخر أيام رمضان وتدخل ليلة العيد، لذلك استحب التأخير. وأما الأضحى استحب فيه التقديم، لأن الناس يحتاجون إلى التضحية والأضحية، والأضحية لا تكون إلا بعد إيش؟ بعد الصلاة، فتقدم لهم الصلاة ليتسع المجال لهم أكثر وأكثر. قلت والأثران المذكوران ضعيفان جدا، الشيخ يقول أما كذا إلى آخر، ودليل هذا أثر ونظر. قلت والأثران المذكوران ضعيفان جدا. الأثر الأول عزاه الحافظ بالتلخيص، الأول 83 للحسن بن أحمد البناء، ولم يتكلم عليه، ولم يتكلم عليه، وأخرجه من طريق وكيع عن المعلى بن هلال عن الأسود بن قيس، أخرجه من طريق وكيع عن المعلى بن هلال عن الأسود بن قيس عن جندب به مرفوعا، وهو بهذا الإسناد ضعيف جدا. معلى بن هلال اتفق النقاد على تكذيبه. والأثر الثاني رواه الشافعي في مسنده 84 عن إبراهيم بن محمد، عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن أبي الحويرث أن رسول الله كتب إلى آخره، ورواه البيهقي في سننه عنه ثم قال، ورواه البيهقي في سننه عنه ثم قال هذا مرسل، وقد طلبته في سائر الروايات، وقد طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى عمر بن حزم فلم أجده، فلم أجده، انتهى. قال الحافظ التلخيص وهو مرسل ضعيف أيضا، وهو مرسل ضعيف أيضا. قلت ضعفه من أجل إبراهيم، هذا من أجل إبراهيم، هذا إبراهيم محمد بن أبي يحيى، وقد كذب. والأثران وإن لم يثبتا فقد نقل الإجماع على ما تضمنا، والأثران وإن لم يثبتا فقد نقل الإجماع على ما تضمنا. قال ابن قدامة في المغني ركعتان 26 و200 يستحب تقديم الأضحى ليتسع وقت التضحية. قال ابن قدامة رحمه الله المغني 26 و200 يستحب تقديم الأضحى ليتسع وقت التضحية، لأن التضحية لا تجوز إلا بعد الصلاة. وتأخير الفطر ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر، وتأخير الفطر ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر، لأن السنة إخراجها يوم العيد، لأن السنة إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خلافا. هذا شاهدنا، وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خلافا، والشاهد ولا أعلم فيه خلافا، أن هذا الذي تضمنه الأثران عليه إجماع المسلمين، إجماع العلماء أنه يستحب تقديم الأضحى وتأخير الفطر للعلل المذكورة. فهذه مسألتنا، وهي تتعلق باستحباب تقديم الأضحى وتأخير الفطر لما ذكر من العلل لا للآثار التي ذكرت، فإنه لم يثبت شيء، أو لما ذكر من الإجماع، وما ذكر أيضا مما يبين المقصود من العلل، والله أعلم. أما الآثار من السنة فلم يثبت شيء. الأول من طريق المعلى بن هلال، قد اتفق النقاد على ضعفه، والثاني مرسل من طريق إبراهيم، فيه علتان: الإرسال، ومع إرساله فهو ضعيف، فيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى قد كذب كما تعلمون، والشافعي كان يحسن الظن به، وهذا لم يجعله يرتقي إلى الحجية إحسان ظن الإمام به، فالإمام له رأيه في هذا الراوي، وغيره علم ما لم يعلم، ويبقى إجلال هذا العالم على ما هو عليه، يبقى إجلال العالم على ما هو عليه، ولا يقال هذا يزكي هؤلاء تعابه، وهذا الآن الصلاح بعض المتأخرين يزكي هؤلاء تعابه. كل واحد معروف بالخير والصلاح والتقى والديانة، فيغتر ببعض سمت الناس من يحسن بهم الظن، فيطعنون في هذا العالم من أجل فلان وفلان، حاشيته كذا، أصحابه كذا، لا إله إلا الله، أي منهج هذا؟ فيطعن من أجل العالم ربما أحسن الظن في بعض الناس، هذا ما هو صحيح. لكن بعد أن يبين له ويبقى يدافع عنهم، وقد بينت أوراقهم وما هم عليه من الخناء، ويدافع عنهم، هذا لا يجوز له، والله حرام عليه المجادلة عن مبطلين، حرام عليه. أما ولم يبين له حال هؤلاء ويطعن فيه من طرف خفي يتوصل إلى مقاصد خبيثة، هذا لا يجوز، حرام. هذا عالم قد علم علمه وعلم صلاحه. بعض الناس مغفل، والله مغفل، حاشيته مع عفاش، حاشيته مع فلان، بعضهم كذا، يا أخي أنت مخذول. حاصل هذا لم يثبت بالنسبة للآثار، والإجماع قائم على ما دل عليه. خرج الحديث هذا ونعلق على مسألته غدا إن شاء الله. خرجته. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. أخرجه البخاري. وفي رواية معلقة وصلها أحمد: ويأكلهن أفرادا. الحديث أخرجه البخاري باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. أخرجه البخاري باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج 53 و900 برقم 53 و900. والرواية الثانية أخرجها البخاري معلقة بالرقم السابق. والرواية الثانية أخرجها البخاري معلقة كما قال الحافظ بالرقم السابق، ووصلها أحمد، وصلها أحمد من طريق مرجى بن رجاء، من طريق مرجى بن رجاء عن عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس به مرفوعا عن أنس به مرفوعا وسنده حسن من أجل مرجه من أجل مرجه وسنده حسن من أجل مرجه وباقي رجاله رجال الشيخين وباقي رجاله رجال الشيخين ومرجه هذا مختلف الاحتجاج به وليس له في البخاري غير هذا الموضع الواحد وليس في البخاري غير هذا الموضع الواحد ليس له في البخاري غير هذا الموضع الواحد هكذا غير هذا الموضع تقليقا. وقال الحافظ صدوق ربما وهم قال الحافظ به صدوق ربما وهم وهو حسن الحديث ما لم يكن الحديث من أوهامه. ولفظ البخاري المعلق المشار إليه ويأكلهن وترا ولفظ البخاري المعلق المشار إليه هو ويأكلهن وترا واللفظ المذكور هو لأحمد واللفظ المذكور هو للإمام أحمد فعبارة الحافظ توهم وعبارة الحافظ توهم أنه لفظ البخاري أيضا وليس كذلك وعبارة الحافظ توهم أنه لفظ البخاري أيضا وليس كذلك ولفظ البخاري يأكلهن وتراء واللفظ الذي هو عند أحمد وصله وأشار إلى أنه معلق هذا ما هو لفظ البخاري لفظ البخاري المعلق ويأكلهن وتراء وأما الذي وصله أحمد ويأكلهن أفراده هذا وصله أحمد والحافظ يقول في رواية معلقة وصلها أحمد ويأكلهن أفرادا فيها إيهام ولم فيها إيهام أن اللفظ المعلق عند البخاري هو ويأكلهن أفرادا هذا موصي هذا لفظ أحمد الذي وصله وإنما لفظ البخاري ويأكلهن وترا هذا لفظ البخاري المعلق هو بمعناه كما هو معلوم الحاصل هذا العبارة توجيهها ما سمعته أن لفظ البخاري المعلق يأكلهن وترا ولفظ أحمد المشار إليه هو ما ذكر في الكتاب ويأكلهن أفرادا أما مسألة الحديث إن شاء الله يأتي تعريف عليها في وقت آخر. قال ذكر أهل اللغة أن مثل وثلاث ورباع هذه كلمات معدولة عن العدد المكرر يعني معدولة عن أصول العدد حال كونها مكررة مثل معدول عن اثنين اثنين والعرب تحب الإيجاز فبدل ما يقولون جاء القوم اثنين اثنين يقولون جاء القوم اثنين فهذا من أسلوب اللغة الإيجاز في الكلام وإلا مثنى تؤدي مؤدى اثنين اثنين فاستغنوا عن اثنين اثنين لما فيه من طول فأتوا بلفظ مختصر فقالوا جاء القوم مثنى وهو يؤدي معنى الأصل الذي هو اثنين اثنين فقالوا مثنى معدول عن لفظ الأصل وهو اثنين حال كونه مكرر وهكذا ثلاث ورباع وخماس سداس وسباع ثمان تسع إلى عشار على الصحيح ومنهم من اقتصر إلى رباع. قال يذكر أهل اللغة أن مثل وثلاث ورباع هذه كلمات معدولة عن العدد المكرر ثم إن نجد آيات يشكل علينا تنزيلها على هذا المعنى مثل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقوله جاء الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ما فيه إشكال وهذا الذي استشكلته قد استشكل بعض أهل العلم ووقعوا في الخطل والخطأ وإنما المقصود فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع أي الخطاب لجماعة الناس ف فجماعة تنكح اثنتين اثنتين إن شاءت، وجماعة تنكح ثلاث ثلاث، ورباع رباع. فالخطاب للجماعة وليس معنى الزيادة عن الأربع، فإن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وليس المقصود الجمع. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث رباع فيباح التسع، لا ذا صحيح ولا أيضا كذلك ما أشرت إليه صحيح. فليس المقصود جواز الضم مثنى ثلاث ورباع يكون جواز التسع، هذا حرام، لا يجوز أن يعتقد ولا يجوز أن يقدم عليه الشخص، وإنما هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وليس معناه هو أنهم ينكحوا على ما هو المعلوم من اللغة مثنى اثنتين اثنتين وثلاث ثلاث ويضم نحو 18 أو كذا، هذا ما ذهب إليه أحد، الثاني ما ذهب إليه أحد، وإنما كما يقول الزمخشري وهو قول صواب من حيث اللغة أن المقصود هنا خطاب الجماعة، أي جماعة تنكح كذا وجماعة تنكح كذا وجماعة تنكح كذا، وهذا أمر مرخص. وليس المقصود أن خصوص الأفراد ينكح على سبيل الضم مثنى وثلاث ورباع يكون تسع، أو اثنتين ثلاث ثلاث أربع أربع يكون نحو 18 وكذا، هذا غير مقصود ولا يجوز أن يفهم. والإجماع على خلافه، أنه لا يباح لأحد من أحد الناس أنه يزيد على أربع إن أراد التعدد، وإنما هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الآية الأخرى، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أي أن بعض الملائكة، لأن الكلام على جماعة الملائكة، بعض الملائكة أجنحتها مثنى مثنى، أي اثنين اثنين، بعض أجنحتها اثنين اثنين، وبعضها ثلاثة ثلاثة، وبعضها أربعة أربعة، فتختلف في الخلق فيزيد في الخلق ما يشاء. فالملائكة تختلف في خلقها وصفتها، فبعض الملائكة أجنحتها كذا، وبعضها أجنحتها كذا، وبعضها أجنحتها كذا، وربما زاد جنة 900 جناح، وهو حال جبريل 600 جناح 600 جناح. نعم، فهي تختلف هذه الملائكة التي أشار إليها الله بصفاتها، جاعل الملائكة أولي أجنحة، وهذه الملائكة مختلفة في هذه الأجنحة، بعضها أجنحتها مثنى مثنى، أي بعض أجنحتها اثنين اثنين مثنى، وبعضها ثلاثة ثلاثة، وبعضها أربعة أربعة، وهكذا إلى أن يصل ربما بعضهم ما هو حال جبريل 600 جناح. فليس المقصود هو ما سمعته مما ذهب إليه بعضهم، أي أن المقصود هنا الضم، وهذا خطأ، ولا المقصود به المعنى اللغوي المعلوم أنه يصل إلى 18 امرأة، أنه لا بأس مثنى معنى اثنتين اثنين وثلاث ورباع إلى آخر العدد. كم سيكون يا أخوان؟ اثنتين أربع، والثلاث كم معنى أربع؟ ثلاث ست صح، عن أربع عشر، ورباع أربع أربع 18، هذا غير مقصود، وما ذهب إليه أحد هذا، وإنما ذهب إلى الضم مثنى وثلاث رباع، قال يجوز تسع. والشوكاني زلت قدمه في يوم القمام رحمه الله، وقد قرانا عليكم هذا البحث وتراجع عنه، لكن ذهب إليه بعض الشيعة الرافضة، فإنهم يرون الزيادة عن أربع، استدلون بهذه الآية أنه لا بأس أن يزيد عن الأربع، لأن الله يقول مثنى وثلاث ورباع، وهذا على سبيل الضم، مثنى وثلاث ورباع معنى تسعة، حتى المعنى اللغوي ما يؤيدهم، مثنى معنى اثنتين اثنتين، وهنا يقول مثنى جعلوها اثنتين، وثلاث خمس، ورباع تسعة، إذن يجوز. هذا ما في معنى لغوي يؤيده، لأن معنى مثنى في اللغة إيش؟ اثنتين اثنتين، وأنتم ما تقولون بهذا، هذا ما لهم فيه دليل أبدا. وهذا لعله يأتي معنا في أحكام القرآن إن شاء الله، لعله يأتي الكلام عليه في أحكام القرآن الإمام العربي ورد على هؤلاء. وأظن تقدم قراءة كلام الشوكاني رحمه الله من وبل الغمام وأنه أخطأ. سلم عليك عثمان المهري عليه وعليه السلام، قال خطب رجل على امرأة فاشترط عليه أولياؤها أنه إذا فسخ الخطوبة يغرم له 200,000، فما حكم هذا الشرط؟ والله المسلمون عند شروطهم، أحق ما استحللتم به، أحق الشروط ما استحللتم به الفروج، إذا وافق على هذا الشرط يلزمه يلزموا هذا، ولكن ننصحهم أن لا يشترطوا مثل هذه الشروط، فلعلهم اشترطوا من أجل انكسار ابنتهم، انكسار خاطرها، فإذا فسخها ربما الناس يزهدون فيها، ولا سيما إذا كان من أهل المجاهد وأهل الصلاح والدين، فإذا فسخ الخطوبة ربما يزهد بها الناس، فهم أرادوا أن ينتبهوا لهذا الأمر، فجعلوا مثل هذا الغرام عليه أنه إذا فسخ يلزموا كذا وكذا. ننصحهم أن لا يفعلوا، فإن وافق على هذا الشرط يلزمه الشرط. وذهب بعض أهل العلم أن الشخص إذا فسخ الخطوبة أنه لا بد أن يجبر خاطر المسكينة هذه، فلا بأس إذا أخذوا النصف نصف المهر إذا كان قد دفع فسخ الخطوبة، ما هو العقد، ما قد عقد بعد، وإنما خطب وقدم المهر، وقدم المهر ثم قال خلاص يا جماعة أنا ما أريد ابنتكم. ذهب بعض العلم لأنه لا بأس أن يجبر خاطرها بشيء، انكسر خاطرها وربما يزهد فيها الناس، فلا بأس أن يأخذوا شيء من المهر فيما اصطلحوا عليه، سواء كان الربع أو الثلث أو النصف أو إلى آخر ذلك، لكن إذا كان قد عقد عليها معلوم قبل الدخول وبعد الدخول من حكم، لكن الكلام عن الخطوبة إذا خطب ودفع المهر ثم فسخ الخطوبة هل يأخذ المهر كله أو يأخذ مصطلح عليه وما طابت النفوس به جبرا لخاطر المسكينة هذه، وإن الأصل هو أن يرد له مهره لأنه لم يعقد بعد، لكن لأجل جبر خاطر المسكينة لأنه كسر خاطرها لا بأس، ما فيه مانع لأنه متضرره.